وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، والنسائي وابن حبان عن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبيه: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وفي رواية للنسائي رحمه الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه، وفي هؤلاء النفر صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ابن صغير يأتي من خلف أبيه فيأخذه أبوه فيقعده بين يديه. في الرواية الأولى عند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله فقال: أتحبه؟ يعني أتحب ابنك هذا؟ فقال: أحبك الله كما أحبه، أحبك الله كما أحبه. ثم مات، وامتنع الرجل من حضور حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا على ابنه، إلى أن لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فعزاه عليه وبشره أنه لما قبضه الله تبارك وتعالى إليه كان خيرا له، لأنه لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا ويسبقه إلى ذلك الباب حتى يفتحه له، فذلك خير له. ولو نظرنا في كلام هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: أحبك الله كما أحبه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحبك الله كما أحبه، يتبين لنا أن الإنسان يمكن أن يتعلق قلبه بالأشياء تعلقا كبيرا جدا، بحيث يستغرق حب الشيء على القلب حتى لا يبقي فيه لغيره موضعا. فهذا الصحابي رضوان الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سأل: أتحب ولدك هذا؟ فقال: أحبه حبا زائدا لا يمكن أن يصفه لسان، إلا أني أسأل الله أن يحبك يا رسول الله كما أحب أنا ولدي. وهو دعوة من الدعوات الغريبة، يعني هذا القول دعوة غريبة جدا يسأل فيها هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه، ثم يأتي بقياس فيقول: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يقبضه إليه. ودائما وأبدا الإنسان المؤمن كل ما يختاره له ربه جلت قدرته فهو خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والشاهد عندنا والحديث كله شاهد هو قوله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبك الله كما أحبه، أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. الإنسان يمكن أن تعرض له في الحياة أشياء، وهذه الأشياء تستغرق عليه محبة القلب، ولكنه إذا وازن بين ما يبقى وما يفنى فلا بد أن يقدم الباقي على الفان. النساء خاصة يحببن أشياء في هذه الحياة، وقد حبب إليهن الأحمران الذهب والزعفران كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الذهب فهو الحلية والحلي عامة، وأما الزعفران فهو الطيب عامة، فأشار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الاهتمامات النسائية، وأن المرأة يستغرقها حب الزينة وتستغرقها محبة العطور وغير ذلك. ولكن هذا كله مهما استغرق القلب ومهما كانت بعيدة عن دين الله تبارك وتعالى، لو أنها تفكرت في الآخرة ولو أنها نظرت في العاقبة لعلمت أن أنعم أهل الدنيا، أن أكثر أهل الدنيا تنعما، وأكثر أهل الدنيا غنى، وأكثر أهل الدنيا عطاء في هذه الحياة، إذا ما غمس يوم القيامة في النار غمسة واحدة ثم أخرج فقيل له: هل وجدت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما وجدت نعيما قط. فغمسة واحدة في النار تذهب كل النعيم الذي كان في الحياة الدنيا، ولو كان أبلغ نعيم وأعلى نعيم في الحياة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار يوم القيامة، يغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأل: هل وجدت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما وجدت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشد أهل الدنيا بؤسا وفقرا وحاجة وعوزا ومرضا وسقما ومعاناة ومشقة، يغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يسأل: هل وجدت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما وجدت بؤسا قط. فغمسة واحدة في الجنة تذهب بؤس الدنيا كله مهما كان ولو كان أبأس أهل الأرض، وغمسة واحدة في النار تذهب ذلك النعيم بجميع ذكراه حتى يقول: لا والله ما وجدت نعيما قط. فالإنسان إذا نظر في العاقبة وإذا أخذ يوازن بين هذه الأمور علم أن هذه المسائل إنما هي من الزينة التي تذهب والتي تفنى والتي لا تبقى، فيؤثر الباقية على الفانية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الحديث الحسن عند أبي داود والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، يعني المرأة إذا وضعت الطيب وإذا ما استعطرت واتخذت عطرها وزينتها فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زانية، كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ورواه النسائي رحمة الله عليه وابن خزيمة، ولفظهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، يعني كل عين تنظر إليها زانية. وأيما امرأة، أي امرأة استعطرت وجدت من طيبها ومن عطرها في بيتها، فمست ذلك فخرجت به على قوم ليجدوا ريحها، وهي لا تضع العطر إلا ليجد الناس ريحها، وإلا فلما تستعطر، تستعطر ليجد القوم ريحها. فإذا مرت عليهم وقد وضعت ذلك عليها فهي زانية، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عين زانية. صحيح أن هذا الزنا زنا غير مستوجب للحد، يعني لا يقام عليه الحد بجلد 100 جلدة، وليشهد ذلك طائفة من المؤمنين، ويكون هذا بحيث يراه الناس ويتأملون فيه. وأما إذا كانت محصنة فإنها ترجم بالحجارة حتى تموت إذا ثبتت واقعة الزنا. ليس هذا بزنا مستوجب للحد، ولكن يكفي أنه موصوف من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زنا. وأي حرة، أي امرأة حرة حتى ولو لم تكن مسلمة، أي امرأة حرة تسمع هذا الكلام فلا بد أن تتفاعل معه مباشرة. من التي تقبل أن تدخل في إطار الوصف بالزنا فهي زانية، وكل عين زانية، من أجل أن تجد مس الطيب على جسدها أو ثيابها ثم تخرج مستعطرة ومستعطرة من أجل أن يرى الناس ذلك منها وأن يشم ريحها، فتدخل في هذا الوصف الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن موسى بن يسار قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف. من تلك العطور التي جاءت إلينا من تلك الديار الكافرة، وهم يتخذون تلك العطور ويتفننون فيها لأنهم من أهل القذارة، هم قذرون أصلا، لأنه ليس عندهم ما عند المسلمين من أصول الطهارة. المسلم إذا أصابته الجنابة فقد وجب عليه أن يتطهر، والمرأة إذا أصابها الحيض فطهرت من الحيض أو من النفاس فقد وجب عليها أن تغتسل، والإنسان الذي احتلم فإنه ينبغي عليه، يعني إذا بلغ الحلم ينبغي عليه أن يغتسل في كل جمعة مرة، فغسل الجمعة واجب على كل مسلم، ويتوضأ في اليوم 5 مرات، إلى غير ذلك من أصول النظافة التي حض عليها الإسلام. أما هؤلاء القوم فإن الواحد منهم لا يستحد، يعني لا يقترب من شعر عانته متى أنبت ولا من شعر إبطيه، وليس عندهم ذلك الغسل ولا الاستطابة ولا الاستجمار، يعني ذلك الاستنجاء وذلك الاستجمار الذي هو عند المسلمين. الواحد منهم إذا ما أصبح في الصباح لا يلتزم بأن يغسل حتى وجهه، وأما المسلم فإنه متى ما استيقظ فعليه أن يتوضأ كما كان يدلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضمس يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء 3 مرات. المسلم ليس له أن يمس عورته عند قضاء حاجته ولا غير ذلك بيمينه. المسلم في كل أسبوع يقلم، يعني يقص أظافره، ويستحد يعني يحلق شعر العانة، وكذلك يقوم بنتف الإبط إن استطاع وإلا فليحلقه، إلى غير ذلك في كل أسبوع، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعل ذلك فلا تمتد به المدة أكثر من 40 يوما، فإن امتدت المدة في هذه الأشياء فوق 40 فإنه مخالف للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، وهذه الريح ربما كانت مستجلبة في ذلك الوقت من بلاد الرومان أو من بلاد فارس، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار، أين تريدين يا أمة الجبار؟ هذا ليس باسم الله، وإنما أتى بالجبار ليخوفها، يعني ماذا تصنعين وما هذا الذي صنعت بنفسك يا أمة الله؟ فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل، حتى ترجع إلى بيتها وتغتسل حتى تزيل أثر هذا الطيب، لأنه لا ينبغي أن يكون هذا الأمر على هذه الصورة التي تخالف سنة رسول الله ودين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، يعني الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل في هذه الأحاديث على أن المرأة ينبغي عليها أن تلتزم دين ربها جلت قدرته. وهذه الأمور التي يظن الناس أنها يسيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المرأة إذا فعلت ذلك فهي زانية، وكل عين زانية، ولا يحل لها أن تشهد معنا عشاء الآخرة إذا كانت قد وجدت البخور فأصاب من ثيابها برائحته. وهذا البخور كما تعلم ليس بالشيء الذي يمس وليس بالطيب الذي يبقى على الجسد، ولكن لو أن هذا البخور كان في مكان ثم خرجت بعد أن كانت في ذلك المكان، فإنه لابد أن يوجد طيب رائحته من ثيابها ومن جسدها عند مرورها بمجالس الرجال، وهذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر النساء أن المرأة مهما كانت، كما مر في الحديث قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه، حب غالب على القلب. فلما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة، وأنه هل يسرك أنك إذا جئت يوم القيامة لا تدخل من باب من أبواب الجنة إلا وجدته قائما عند ذلك الباب يفتحه لك، قال: إذن فالحمد لله الذي قبضه إلي، الحمد لله الذي قبضه إلي، قال ذلك لك، يعني رضي بقضاء الله تبارك وتعالى وأحس أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليه إذ قبضه إليه. فالإنسان إذا وجد هذه النتيجة وهذه الثمرة فإنه يضحي بالعاجلة من أجل الآخرة، ويضحي بالفانية من أجل الباقية. فإذا أيما امرأة كان ذلك من عادتها، يعني أنها تعتاد هذه الأشياء، تعتاد الزينة وتعتاد الطيب، لا لزوج وإنما للرجال الأجانب، أو من أجل أن تكون المرأة مع المرأة بتلك الزينة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما نزلت عليه آيات الحجاب تقول عائشة: لم أجد خيرا من نساء الأنصار. لما نزلت آيات الحجاب بليل ما خرجنا إلى صلاة الصبح إلا وقد اعتجرنا، يعني الواحدة تأخذ الملاءة ربما تجعلها بنصفين ثم تجعلها على رأسها كشبه العمامة حتى تخرج كما أمر الله تبارك وتعالى في آيات الحجاب، حتى تخرج محتجبة تقول كأمثال الغربان. تقول عائشة رضوان الله عليها: خرجنا لصلاة الصبح كأمثال الغربان رضوان الله عليهن، يعني تسمع كلام الله فتطيع الله تبارك وتعالى، وتسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحقيقة إن كثير من الناس يظن أن الإسلام قد ظلم المرأة وغير ذلك من تلك الدعاوى الفارغة، والأمر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن هذه الحياة مع أنها قصيرة الأمد جدا كاللمحة، لمحة البرق أو خطفة البرق، تمر سريعا ولكن يترتب عليها أثر كبير، إما الخلود في الجنة وإما الخلود في النار، وهذه الفرصة لن تتكرر. ولذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط لنا البيوت، لأن هنالك غاية، لأن الناس لم توجد في هذه الحياة من أجل أن تتمتع. لذلك يحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة، يحذرها أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، يعني لا لشيء إلا أنها تريد أن تطلق أن تخرج من عصمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة، أو قال رائحة الجنة. وإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة، أو قال رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن إبليس عليه لعائن الله لا يفرح بشيء كما يفرح بالتفريق بين المرء وزوجه، كما يفرح بالتفريق بين الرجل وامرأته. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده وجيوشه، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. الذي يقوى على فتنة الناس والذي يقوى على إضلال المسلمين والمسلمات هو أقرب الناس إلى أبيه إبليس. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته، يعني ما تركت الرجل، ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه، يعني يأخذه في حضنه، يقول: نعم أنت فليلتزمه. هذا رواه مسلم وغيره عليه الرحمة. والذي يكون كإبليس في التفريق هو كإبليس، والذي يخبب امرأة على زوجها، يعني الذي يفسد المرأة على زوجها، له عذاب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. الذي يخبب المرأة على زوجها ويفسد المرأة على زوجها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل ذلك، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. والنساء فيهن ضعف، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى المرأة بأن تستتر، وأمر الله تبارك وتعالى المرأة بألا تسمع الغناء، لأن الغناء رقية الزنا. وقديما قالوا في السطر الأول: لا تروا فتياتكم، يعني بناتكم ونساءكم، لا تروا فتياتكم، يعني نساءكم وبناتكم، شعر ابن أبي ربيعة. عمر ابن أبي ربيعة الشاعر كان شاعرا ماجنا، وكان مكشوف الشعر، فكان شعره يفعل في قلوب النساء فعل السحر، كأي مغن متهتك، المرأة قلبها يروح ويجيء، لأن قلبها فارغ في الغالب، لأن قل أن تجد امرأة تمسك لسانها عن الغيبة والنميمة والكذب وتجتهد في الذكر. كنا يغتبن الناس حتى في مسجد الله، حتى في مساجد الله. الغيبة أمر الآن أصبح لا يحترز منه إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، والكذب فاكهة المجالس، إلى غير ذلك من تلك الآفات. فكانوا يقولون: لا تروا فتياتكم، شعر ابن أبي ربيعة، وإلا لا يتورطن في الزنا تورطا. ولذلك كان الفساق قديما، كان الفساق إذا استعسرت عليه امرأة أسمعها الغناء فتلين حينئذ، لأن قرآن الشيطان، وأما قرآن الرحمن فيأتي بالدمع والحزن والبكاء والإقبال على الآخرة والبعد عن الدنيا. فأمثال هذه الأمور ينبغي علينا أن نلتفت إليه، وألا نبيع الآخرة من أجل أشياء يسيرة ليست لها قيمة، وإنما ينبغي علينا أن نكون حريصين وأن نقوم على المسؤولية التي أقامنا الله تبارك وتعالى عليه. الرجل مسؤول عن أهل بيته، عن زوجته ومن تحت ولايته، عن بناته، وعمن جعله الله تبارك وتعالى تحت ولايته، يسأله الله تبارك وتعالى عن أولئك يوم القيامة. فعليه أن يجتهد في حفاظهن على الصلاة، في حفاظهن على العفاف، في حفاظهن على العفاف، حتى إن أهل الخير يوصون ألا تتمكن المرأة من الهاتف، من التليفون، يعني يحجب المرأة عن الهاتف، عن التليفون. لماذا تتكلم فيه؟ يحجب المرأة عن ذلك، لأنه ربما أدى إلى كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها. وللفساق في هذا الزمان سبل في الوصول إلى المحرمات لا يتقنها الشيطان الرجيم، لهم سبل لا يتقنها الشيطان الرجيم، حتى إني لأحسب أن الشيطان أصبح يتعلم من أولئك الفساق في هذا الزمان. فلا بد من الحذر، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.